البداية لما سمعوا جيران صوت واحدة طالعة من شقتها بتصرخ، وكانت الساعة 2 بعد نص الليل. ولما الجيران اتفزعوا من الصوت وخرجوا يشوفوا مين اللي بتصرخ بالشكل الغريب ده، ساعتها لقوها نادية، ودي جارتهم وتبقى بنت الست كوثر. وقربوا منها الجيران علشان يعرفوا هي مالها، وساعتها شافوا منظر رهيب. شافوها واقفة وغرقانة دم، هدومها غرقانة دم، وكمان ماسكة سكينة في ايديها وفيها دم، وكانت بتصرخ وبتقول حد قتل امي، حد قتل امي. الناس اتخضوا من المشهد، وفي منهم اللي دخل الشقة بتاعت نادية وامها كوثر. ولما دخلوا الشقة لقوا الست كوثر على الارض وغرقانة في دمها، وساعتها خافوا من اللي شافوه واتصلوا بالشرطة. وقتها كنت نايم في البيت ولقيت تليفوني بيرن. في البداية ما كنتش قادر اقوم اشوف مين اللي بيتصل بيا، وفي الوقت ده حاولت اعمل نفسي ما سمعتش صوت التليفون، بس المتصل كان مصمم ان ارد. وقمت وانا مش شايف قدامي، مسكت التليفون وحطيته على ودني ورديت وقلت مين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من كتابة ياسر عودة، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة لو أول مرة تسمعوني، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجاء الإعجاب بالفيديو. ويلا بينا نكمل أحداث قصتنا. آسف على إزعاجك يا عادل باشا، عرفته من صوته طبعا، ده سمير المزعج ودايما بيتصل بيا في اوقات مش مناسبة خالص. ورديت عليه وقلت له دي عادتك ولا هتشتريها؟ ومدام عارف انك هتزعجني لما تتصل عليا، ليه بتتصل يا مزعج؟ طيب اعمل ايه بس يا باشا؟ غصب عني انا كمان صحوني من النوم علشان اشوف المصيبة اللي حصلت دي. مصيبة؟ اكيد طبعا مصيبة. انت مثلا هتتصل بيا تقول لي خبر حلو؟ قول لي يا وش الخير، ايه المصيبة اللي جايبها؟ جريمة قتل غريبة جدا حصلت في شقة في منطقة مصر القديمة. قتل كمان؟ طيب ابعت لي العنوان وانا هلبس واجيلك. قفلت الاتصال مع سمير وقمت من على السرير بالعافية، كنت جعان نوم وكمان الجو كان ساقع قوي، ولكن اعمل ايه، غصب عني لازم اقوم. وبعد ما لبست هدومي وجهزت نزلت من بيتي عشان اروح للعنوان اللي بعتهولي سمير. وصلت للعنوان وهناك لقيت في ناس كتير ملمومة حوالين البيت، وطبعا ما كنتش محتاج اسأل على الشقة اللي حصل فيها الجريمة بسبب الزحمة اللي كانت موجودة. وصلت للشقة ودخلت علشان اشوف الصالة، واحدة ستة على الأرض ومتغطية بملاية بيضة، وأنسة قاعدة على كرسي والدم مغرقها وباين على وشها الصدمة. وأول لما شافني سمير قال لي الحمد لله بالسلامة يا باشا. انجز يا سمير، هو أنا راجع من السفر، قول لي إيه اللي حصل بالظبط. الجيران سمعوا الأنسة اللي قاعدة دي واللي اسمها نادية بتقول إن في واحد قتل أمها، وكانت خارجة وهي معاها سكينة غرقانة دم، وهي كمان غرقانة دم زي ما حضرتك شايف. هروح اتكلم معاها وانت هجمع لي كل المعلومات اللي تقدر توصل لها، عاوز تحريات مفصلة وكاملة يا سمير. حاضر يا فندم. رحت قعدت على الكرسي اللي قصاد نادية وقلت لها انا رئيس المباحث عادل محمد وعاوز اتكلم معاكي بخصوص اللي حصل، قادرة تتكلمي؟ هزت راسها بالموافقة وسألتها انتي قلتي ان في شخص هو اللي قتل امك، انتي شفتي الشخص ده؟ لا انا خرجت من الأوضة بتاعتي لما صحيت على صوت مكتوم في الصالة، ولما طلعت اتخيلت بواحد بيخرج من باب الشقة وشفت امي على الارض زي ما حضرتك شايف. شفتي وشه؟ لا حضرتك انا شفته من ظهره بس. تمام، لما لقيتي أمك على الأرض عملت إيه؟ جريت عليها وحضنتها وحاولت إن أفوقها، ومسكت السكينة اللي كانت مرشوقة فيها وشدتها. ليه شدتيها؟ دي أداة جريمة والمفروض ما تلمسيهاش. حضرتك دي أمي، بشكل طبيعي كنت لازم أشيل من جسمها السكينة، ده تصرف أي حد هيعمله. ردها كان مقنع طبعا، والمشكلة بالنسبة لي مش إنها شالت السكينة بس، المشكلة ردها عليا بالشكل ده. هي ردت بشكل كويس قوي رغم إنها المفروض منهارة ومصدومة بسبب موت أمها، ولكن ده ممكن نقول عليه عادي عند بعض الناس اللي بتبقى قادرة ترد بشكل سليم تحت الضغوطات، ويمكن نادية منهم. المهم إني سألتها وقلت لها في حاجة في الشقة اتسرقت، أو مثلا أمك بتلبس ذهب واتسرق. حضرتك شايف الحالة اللي أنا فيها، أكيد مش هروح أدور الشخص ده سرق إيه، بس أمي دايما بتلبس حلق وغوشتين وخاتم ذهب، وما انتبهتش لما شفتها هل كانت لابساهم ولا لأ. طيب في أي حد بينكم وبينه عداء ممكن ينتقم منكم بالشكل ده؟ لأ، احنا ناس مسالمين وفي حالنا وملناش اي عداوة مع اي حد. تمام، انا عاوزك بعد فريق المعمل الجنائي ما يخلص شغله تفتشي شقتكم لو في حاجة اتسرقت وتبي تبلغينا. حاضر. انا نهيت كلامي معاها بشكل مؤقت، بس طبعا كنت هحقق معاها وقت تاني واسألها عن كل حاجة بالتفصيل الممل. وبعد ما سبتها رحت الفريق المعمل الجنائي اللي كانوا لسه شغالين، وسألت رئيس الفريق وقلت له في اي معلومات مبدئية عن الجريمة؟ مبدئيا كده يا فندم مفيش اي اثر عنف على باب الشقة، يعني لقيت يا اما من جوه الشقة او شخص معاه مفتاح الشقة، وكمان مفيش اي اثر عنف على باب البلكونة والشبابيك، بس احنا جينا لقينا البلكونة مفتوحة، ولما سألنا بنت المجني عليها نادية عن سبب فتح البلكونة قالت انها مش فاكرة، هما نسيوها مفتوحة فعلا ولا في حد فتحها، بس احنا ملقيناش اي اثر لعنف على باب البلكونة، وبنرجح ان هما اللي نسيوها مفتوحة. طيب بالنسبة للبصمات، حضرتك عارف ان نتيجة البصمات محتاجة تطلع من المعامل بتاعتنا. تمام، انا محتاج التقرير النهائي في اسرع وقت. تمام يا فندم. وبعد ما خلصت كلامي مع رئيس فريق المعمل الجنائي رحت للطبيب الشرعي علشان اعرف منه المعلومات المبدئية، وقفت معاه وسألته ايه المعلومات اللي قدرت توصلها يا دكتور؟ مبدئيا كده المجني عليها اتطعنت اكتر من 9 مرات في اماكن متفرقة في جسمها. اتفاجئت لما قال لي المعلومة دي، اصل اللي عاوز يسرق وبس، حتى لو اضطر يقتل المجني عليها هيطعنها طعنة او 2 بالكتير ويهرب، انما يطعنها كل العدد ده، دي مش مجرد سرقة وبس، ده يمكن يكون انتقام وغل، وده باين في عدد الطعنات. معلومة مهمة جدا يا دكتور، بس كنت محتاج اعرف لو المجني عليها قومة المجرم ولا لا. لغاية دلوقتي واضح ان مفيش اي دليل لوجود مقاومة من المجني عليها، ودي حاجة غريبة ومش مفهومة، المفروض ان الجاني هاجمها، بس الحالة دي ممكن تحصل لو المجني عليها ما كانتش تعرف بوجود الجاني وهاجمها من الخلف مثلا. تمام يا دكتور، الله ينور، وهنتظر تقرير حضرتك النهائي. تمام يا فندم. وبعد ما خلصت مع الدكتور رجعت لسمير وقلت له عايزك تشتغل لي على التحريات عن المجني عليها وبنتها، وعاوزك تتحفظ على نادية عندنا في المديرية، وكمان عاوز تعرفولي من الجيران طبيعة العلاقة بين نادية وامها. حضرتك شاكك في نادية ان هي اللي قتلت امها؟ كل الناس موضع شك لغاية لما يبان العكس، بس من النظرة الأولى كده حاسس إن القضية دي هيكون فيها مفاجآت كتير. تمام يا فندم، حضرتك هتروح ولا هتروح للمكتب؟ وبصيت للساعة اللي قربت من 3:30، وساعتها قلت له لا مكتب ايه، انا هروح ارتاح شوية قبل ما اروح للشغل. تمام يا باشا، وانا هبلغ الرجالة باللي محتاجينه وهروح اريح انا كمان. ماشي. وسبت سمير ومشيت وركبت عربيتي وروحت. ولما دخلت شقتي حاولت امشي بهدوء علشان ما صحيش مراتي او العيال، وفعلا دخلت بهدوء. ولما دخلت الأوضة النوم ساعتها لقيت النور اشتغل. اتخضيت لما حصل كده، انا ما شغلتش النور، ولكن فهمت اللي حصل. اللي شغل النور كانت مراتي اللي قالتلي اتخضيت يا حضرة الضابط، يبقى اكيد عامل عاملة. عامل عاملة ايه بس يا سهير، انا اتخضيت لانك شغلتي النور مرة واحدة، ما هو اللي شفته قبل ما اجي مش طبيعي. هو ايه اللي مش طبيعي؟ ايه الهانم التانية ما بسطتكش ولا ايه؟ هانم مين اللي هتبسطني؟ فيها سهير على الصبح، كنت فين يا باشا الساعة 4 الفجر؟ ابتسمت لها ابتسامة سخرية وقلت لها اكيد ما كنتش عند مراتي التانية يا سهير. اسمعي، فاضل كام ساعة على ميعاد شغلي، وانا عايز انام لي ساعتين، ولو عاوزة تتخانقي يبقى نستنى لبكرة. لما نتخانق لما افضى. هو انت بتفضى ابدا، محسسني انك شايل وزارة الداخلية على كتفك لوحدك وماشي بيها. اسمع يا عادل، انا هريحك مني، واول لما النهار يطلع هلم هدومي وهسيب لك العيال وهمشي. وريني بقى تعمل معاهم ايه، ابقى خدهم معاك عند عشيقتك، ولا هات هتعيش معاكم هنا. اتعصبت من كلامها طبعا، بس مسكت نفسي وما تكلمتش، وسبت لها الأوضة ودخلت أوضة الأطفال ونمت. لما صحيت من النوم ما لقيتش سهير موجودة في البيت، وفهمت إنها نفذت تهديدها فعلا، وحاولت أتصل عليها ولكن هي رفضت ترد عليا، وما حبيتش إن أتصل على حد من أهلها. وكل اللي قدرت أعمله إن أخد أطفالي عند بيت أبويا وخليت أمي تعتني بيهم، وبعدها رحت للشغل. المشكلة إن الناس فاكرة إن ضابط الشرطة ده حياته سهلة، بس الحقيقة إن الضابط اللي شغله عبارة عن جرائم وخلافه بتبقى صعبة أوي. أول لما وصلت المكتب طلبت الصور اللي اتصورت في شقة الست كوثر، وجمعت الصور دي خصوصا اللي ظهرت فيه شوية منها وهم بيصوروا الشقة من جوه، وبعتها على رقم مراتي علشان تبقى تفتحها وتعرف انا كنت فين الساعة 4 الفجر. عارف ان المفروض لما اروح لشغلي افصل الشغل عن مشاكل بيتي كلها، بس انا بشر يا جماعة، وبرضو ليا حياتي ومشاكلي. المهم انا كان لازم ارجع باشا راضية الست كوثر، وده اللي حصل. وطلبت سمير وسألته عن المعلومات اللي جمعها، وقال لي الست كوثر عايشة هي وبنتها اللي اسمها نادية لوحدهم من ساعة لما مات زوج الست كوثر من حوالي 5 سنين، وعايشين على معاش الزوج اللي كان معاشه كبير. وبسؤال الجيران عرفنا انهم اوقات كتير كانوا بيسمعوا صوت خناقات وخلافات بين الست كوثر وبنتها نادية، ودايما لو حد من الجيران حاول يتدخل الاتنين كانوا بيرفضوا تدخله. كانوا مقتنعين ان هما مهما اتخانقوا لازم هيرجعوا يتصافوا مع بعض، وبشهادة الجيران برضو ان نادية هي اللي بتعتني بامها طول الوقت. بس الحاجة الغريبة اللي كانت بتجبر الجيران هي ان نادية للغاية دلوقتي ما اتجوزتش. هي عندها 29 سنة، وزي ما حضرتك شفتها شكلها حلو، وكمان الجيران قالوا انها بيتقدم لها عرسان كتير، وده كان سبب استغرابهم. وفي منهم اللي قال ان نادية رفضت الجواز علشان امها، كانت خايفة تتجوز وتسيب امها. وفي اللي قال ان الست كوثر كانت انانية ومش عاوزة تجوز بنتها علشان تفضل معاها وتخدمها. والحقيقة محدش كان عارف ولا كان عنده الإجابة الصحيحة اللي نتأكد منها. وفي الوقت ده جالي تقارير المعمل الجنائي وكمان تقرير الطب الشرعي، وابتديت بتقرير المعمل الجنائي اللي كان مكتوب فيه مفيش اي اثر لمحاولة اقتحام الشقة بالقوة، الابواب والشبابيك سليمة ومعليهاش اي علامات للعنف، وكمان ملحوظة ان البلكونة كانت مفتوحة، مع العلم ان الشقة في الدور التاني ومن السهل الصعود ليها بسبب ان البيت من النوع القديم وسقف واطي شوية وممكن حد يتسلقه باستخدام انابيب الغاز. تم رفع البصمات في الشقة وما كانش فيه اي بصمات غير بصمات نادية وامها كوثر وبس، وتم رفع البصمات من على الجثة وبرضه ما كانش فيه غير بصمات نادية عليها وبس. اما سلاح الجريمة واللي هي السكينة فما لقيناش عليها اي بصمات غريبة، هو بس بصمات نادية بالنسبة لمحتويات الشقة. وبحسب اقوال نادية لقينا ان في مبلغ اتسرق من غرفة الست كوثر، وكمان بعض المصوغات الذهبية اتسرقت منها، واخر حاجة مكتوبة في تقرير المعمل الجنائي انهم رفعوا بصمات الاقدام من الشقة، وكانت النتيجة ان مفيش اي بصمات للاقدام غير بصمات نادية وامها بس. وبعد ما قرأت التقرير حسيت ان فكرة ان شخص غريب يدخل الشقة ويقتل الست كوثر تقريبا كده خدعة، اكيد نادية بتحاول تخدعنا بالقصة الوهمية دي، والاحتمال الاقوى انها هي اللي قتلت امها. بس هتقتل امها ليه وكل التحريات بتثبت انها بتحب امها وقايمة على خدمتها؟ معقول الخلافات والخناقات اللي الجيران كانوا بيسمعوها هي سبب قتل نادية لامها؟ مش عارف، حاسس كده اني متلخبط. على العموم لازم اكمل قراءة واشوف تقرير الطب الشرعي مكتوب فيه ايه. ومسكت تقرير الطب الشرعي اللي كان مكتوب فيه تلقت المجني عليها طعنات كتير قوي من سكينة، وعدد الطعنات 9 طعنات، بس الحقيقة سبب الموت مش هي الطعنات، سبب الموت خبطة بآلة حديدية على راس المجني عليها من الخلف وسببت بكسر في الجمجمة وماتت المجني عليها على طول. أما الطعنات مش هي السبب في الموت. المعلومة دي كانت مفاجأة ليا، والمعلومة دي أكدت لي إن مستحيل إن في حرامي اقتحم الشقة بتاعة الست كوثر، أصله مش من الطبيعي إن المجرم يخبطها على راسها وبعديها يفضل يطعن فيها، ده حد عاوز يقتلها وواضح إنه مغلول منها مش شخص جاي يسرق لأ. وكمان في حاجة مهمة أوي لازم انتبه ليها، الحديدة اللي انضربت بيها الست كوثر ملهاش اي اثر في الشقة، لو كانت موجودة اكيد فريق المعمل الجنائي كان لقاها ولقى اثر الدم عليها، بس هي ملهاش اثر في الشقة نهائي. وكملت قراءة التقرير وكان مكتوب فيه كمان ان مفيش اي اثر لكدمات على جسم الضحية، الموضوع طعنات والخبطة وبس، يعني الضحية ما حاولتش تقاوم خالص. والاحتمال الاقوى طبعا ان الضحية ما شافتش الجاني، واكيد هو ضربها على راسها من الخلف وهي ما تعرفش بوجوده من الاساس، وده اللي كان مكتوب في تقرير الطب الشرعي. وبعد ما خلصت قراءة في التقارير كل تفكيري كان ان نادية هي اللي قتلت امها، بس السبب ورا ده محدش هيقدر يجاوبني عليه غير نادية نفسها، وعلشان كده بعدت جبتها علشان ابتدي اسئلتي معاها. وجات نادية واول لما دخلت عليا المكتب انتبهت لحاجة غريبة اوي، هي اول لما عينيها جت في عينيا شفت على وشها ابتسامة غريبة، ايوة زي ما بحكي بالظبط، ابتسامة غريبة ومش مفهومة خالص، وحسيتها ابتسامة سخرية وكأنها بتسخر مني، او ممكن افسرها بطريقة تانية ان نادية فهمت ان انا شاكك فيها او شبه متأكد انها هي القاتل الحقيقي. المهم اني طلبت منها تقعد، ولما قعدت اتكلمت معاها وقلت لها: شوفي يا نادية، انا هكون صريح معاكي، انا كل الادلة اللي عندي بتقول ان الجاني الوحيد اللي يقدر يقتل امك الست كوثر هو انتي، انتي وبس. مفيش اي بصمات لاي شخص غير بصماتك انتي، ولا على ساحة الجريمة ولا في الشقة كلها، ومفيش بصمات على الابواب والشبابيك حتى، ولا اثر للعنف. يعني من الاخر كده انتي اللي قتلتيها، وعلشان اقدر اساعدك لازم تبقي صريحة معايا، لازم تحكيلي ايه اللي حصل بالظبط، وتعترفي وتقولي سبب قتلك لامك. كنت متوقع ان نادية تنكر كل التهم اللي انا وجهتها لها، بس الحقيقة ردت فعلها كانت مفاجأة بالنسبة لي، لما لقيتها ابتدت تعيط وقالت: ايوة انا اللي قتلتها، كان لازم اعمل كده فيها، صدقني حضرتك ما كانش عندي اختيار تاني، انت لو مكاني كنت عملت نفس اللي انا عملته. قوليلي ايه السبب اللي خلاك تقتليها، وازاي نفذت الجريمة دي؟ المرض يا بيه، لو اغلى شخص في حياتك كنت بتشوفه كل يوم بيتقطع قدامك في اليوم 1000 مرة من الوجع، ساعتها تفكيرك هيدلك انك لازم تدور ازاي تريحه من الوجع ده، وده اللي حصل مع امي اللي كانت مريضة بالسرطان اللي كل يوم كان بينهش فيها. انا كنت بشوف امي وهي بتعض في الارض من الوجع، كنت عاوز نعمل ايه؟ انا عملت اللي المفروض اي بنت بتحب امها لازم تعمله. البداية كانت من 3 سنين لما كنا قاعدين، وفجأة امي قالتلي انها رايحة مشوار تشتري شوية حاجات، وفعلا مشيت ونزلت من الشقة، وبعد 5 دقايق بس سمعت صوت بينادي عليا من تحت في الشارع. رحت ابص من البلكونة اشوف مين اللي بينادي عليا، ولما بصيت لقيت واحدة من الجيران بتقولي: الحق امك يا نادية، وقعت في الشارع مغمى عليها ومش بتفوق. نزلت جري على الشارع وانا مش فاهمة ايه اللي حصل، امي كانت زي الفل، امال ايه اللي خلاها تقع في الشارع؟ ولما وصلت ليها وحاولت افوقها لقيتها مش بتفوق خالص زي ما جارتي قالت، وساعتها طلبت من الناس تساعدني وحد يطلب تاكسي، وعرض علينا واحد من الجيران يوصلنا، وافقت طبعا، بس الاول طلعت الشقة علشان اجيب فلوس، ما انا معرفش ايه اللي هيطلب مني في المستشفى. ولما وصلنا المستشفى ساعتها الدكتور فحصها وكشف عليها، وبعدها لقيت الدكتور جالي وقال لي: للأسف انت امك مصابة بالسرطان وحالتها صعبة شوية، ولازم تتابع مع دكتور متخصص. كلام الدكتور كان صدمة ليا، ازاي ده حصل وامتى؟ امي طول عمرها كويسة وزي الفل، ازاي جالها المرض الخبيث ده؟ وفضلت شوية مصدومة ومش متقبلة الحقيقة اللي سمعتها، لدرجة اني طلبت من الدكتور يعيد الكشف على امي ويعمل لها التحاليل والاشاعات اللازمة، بس هو اكد لي كلامه وقال ان هي فعلا مصابة بالمرض ولازم اتابع مع طبيب متخصص في اسرع وقت، لانها اكيد هتحتاج علاج كيماوي. ما قدرتش اعترض قدام الدكتور اكتر من كده، ومن اليوم ده وابتديت مع امي رحلة العلاج، وبصراحة الموضوع صعب قوي ومرهق جدا، مرهق ليها وليا، بس دي امي ولازم استحمل، لو انا ما استحملتش امي مين هيستحملها؟ وفضلت جنب امي وتقدم لي اكتر من شخص علشان يتجوزني، وطبعا كنت مستحيل ان اتجوز واسيبها، ضحيت بكل فرص الجواز اللي جاتلي علشانها، وكنت مستعد اضحي بعمري علشانها، بس رغم كل اللي عملته ده هي ما كانتش مقدرة اللي عملته وبعمله علشانها، كانت بتتخانق معايا لأتفه الأسباب، وكان صوتنا بيبقى عالي قدام الناس كلها، وكل مرة بقول لها يا أمي بلاش، يا أمي بلاش الناس تسمع اللي بينا. بس هي ما كانش يهمها شكلنا قدام الناس. ولما سألت الدكتور عن حالتها وسبب اللي هي بتعمله، ساعتها قال لي إنها حالة نفسية، هي خايفة من المرض، مرعوبة، وعلشان كده حالتها النفسية سيئة قوي وما بقتش مستحملة أي حاجة. ويمكن هي بتتعمد تتخانق معايا علشان مش عاوزة تحس إني ضحيت علشانها بعمري ومستقبلي، وكلامه أثر فيا قوي، وقلت لازم أستحملها وعشت تحت رجليها زي ما بيقولوا. ولكن في آخر فترة ومن حوالي شهر المرض اشتد عليها قوي، كانت بتعيط وبتبوس ايدي وتقولي ريحيني يا نادية، انتي طول عمرك قلبك حنين عليا يا بنتي، ابوس ايدك ورجلك يا بنتي ريحيني، انا لو اقدر اقتل نفسي كنت عملت ده، بس انا ما قدرتش، ريحيني وموتيني، خليني ارتاح من الوجع اللي انا شايفاه في حياتي يا بنتي. حاولت اقول لها ان دي فترة والمرض هيخف عنها، بس الحقيقة ان هي ما صدقتنيش، وهتصدقني ازاي وانا اصلا ما كنتش مصدقة نفسي. كل الناس عارفة ان المرض ده اخرته ايه، وخصوصا لو كانت الحالة متأخرة زي حالة امي، وكنت لازم اخد القرار، لازم اريحها من مرضها ده. بس ما كانش ينفع اقول لها ان انا ناوي اقتلها علشان ما تخافش ولا تصعب عليا. واللي عملته اني حضرت كل حاجة، حضرت حتة حديد كبيرة واستنيتها علشان تخرج من اوضتها وهي رايحة للحمام. هي كانت بتروح في الليلة اكتر من مرة بسبب الجو الساقع، وفعلا لما سمعت صوت باب اوضتها بيتفتح طلعت بهدوء بالحديدة اللي انا كنت محضرها في ايدي، واتسحبت بهدوء من وراها، وبعدها ضربتها على راسها ضربة قوية جدا. ساعتها هي وقعت من طولها على الأرض، أنا كنت شايفاها بتنزف قدامي من الخبطة، وما كنتش عارفة هي كده ماتت ولا لسه. وعلشان أتأكد إنها ماتت رحت المطبخ وجبت سكينة وفضلت أطعن فيها أكتر من مرة علشان أتأكد إنها ماتت. كنت لازم أعمل كده علشان ما تتعذبش وترتاح زي ما هي طلبت مني. انا ريحت امي من العذاب سيادتك، وده اللي كان لازم يحصل. انا بنت طول عمرها بتحب امها، طول عمرها، ازاي اسيبها متعذبة بمرضها ده؟ قول لي حضرتك لو انت مكاني هتعمل زي ما انا عملت، ولا هتسيب امك المرض ينهشها وهي بتتوسل اليك كل يوم انك تريحها من العذاب ده؟ أنا بعد ما قتلتها كنت لازم أحاول أبعد التهمة عني، وعلشان كده أنا رميت حتة الحديد في منور البيت، وبعدها سحبت السكينة من جسم أمي علشان ما ينفعش أسيبها مرشوقة فيها، وخرجت للناس في الشارع وقلت لهم إن أمي اتقتلت، وقلت إن في شخص دخل عندنا الشقة وقتلها. وقبل ما أخرج كنت فتحت باب البلكونة علشان لما الشرطة تيجي تفتكر ان حرامي دخل من البلكونة. وعلى فكرة امي ما كانتش لابسة ذهب، احنا كنا بعناه في رحلة علاجها لان المرض ده بيصرف كتير قوي، وده كل اللي حصل. الحقيقة انا كنت قاعد بسمعها بتركيز شديد قوي، وكنت لازم استنى لما تخلص كل كلامها، وسكت ثواني بفكر في اعترافها. ما انا ما ينفعش اسمع اعترافها واصدقه كده وخلاص، لازم افكر فيه، خصوصا لو اعتراف غريب زي اللي قالته نادي. كان فيه اقوال كتير متناقضة للواقع، وخصوصا لتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي. واول ملحوظة مهمة ان تقرير الطب الشرعي ما ذكرش ان المريضة مصابة بمرض السرطان زي ما نادي قالت، ودي حاجة ما تعديش الطب الشرعي، ولو كانت مكتوبة كان لازم يكتبها في التقرير بتاعه. وكمان هو في واحدة بتحب امها زي ما نادية بتقول، وتطعن امها 9 مرات، طعنتها ده كله وهي بتحبها اكتر من نفسها، امال لو بتكرهها كانت طعنتها كام مره؟ دي كانت قطعتها بقى. الكلام اللي هي قالته مش مظبوط وما يدخلش العقل، وعلشان كده انا قلت لها كلامك كنت ممكن اصدقه لو تقرير الطب الشرعي مش مدينا حقائق عن الجريمه. اولا امك ما كانتش مريضه سرطان، ودي حاجه احنا متاكدين منها، وتاني حاجه معقول واحده بتحب امها زي ما انتي بتقولي وتطعن امها 9 طعنات؟ ده غير الضربه القاتله اللي ضربتيها لها على راسها. اللي حصل ده ليه تفسير واحد وبس، انك كنتي مغلوله منها، مش بتحبيها زي ما حكيتي. طيب خليكي مكاني، بذمتك انتي تصدقي الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ لما قلتلها الكلام ده لقيتها بصت لي بصه غريبه قوي، حسيت فيها برعشه من الخوف. ايوه انا بتكلم بجد، كانت عينيها واسعه ونظرتها تخوف، حسيتها مش طبيعيه. وبعدها اترسمت ابتسامه سخريه، نفس الابتسامه اللي قلتلكم عليها اول لما دخلت عليا المكتب. وبعدها لقيتها قالت كنت فاكراك ظابط غبي، بس بصراحة انت ابهرتني بذكائك وبشدة وقوة ملاحظتك، انا بحييك يا عادل، وعلشان كده ومكافأة ليك انا هقولك كل الحقيقة اللي عايز تسمعها. اسمع الحقيقة يا سيدي، الحقيقة كلها ان الست كوثر هانم الطيبة المحترمة اللي كل الناس بتحلف باخلاقها وطيبتها وسلوكها ما كانتش زي ما الناس فاكرة. اللي هي عملته معايا مفيش أم تعمله مع بنتها، دي لو كانت لقيتني في الشارع ولا حتى قدام باب جامع زي ما المثل بيقول أكيد ما كانتش عملت معايا اللي عملته. أنا أمي تستاهل القتل، أمي مش بس تستاهل القتل، دي تستاهل الحرق كمان على كل اللي عملته معايا. الحكاية بدأت لما ابتديت أكبر والعرسان تتقدم لي، كان أبويا لسه عايش وتقدم لي عرسان كتير قوي مناسبين ليا، وابويا الله يرحمه كان موافق عليهم، بس امي هي اللي كانت بترفض ومش عارفه ليه بترفض. وكان ابويا بيسالها هي ليه بترفض العرسان دول مع انهم ممتازين جدا، بس هي كانت بترفض ومن غير سبب ومن غير ما تحاول تبرر رفضها ده. وعلشان ابويا كان بيحبها كان بيسمع كلامها وبيرفض العرسان دول، والسنين كانت بتمر وفرصتي في الجواز كانت بتقل مع الوقت، وحتى العرسان ابتدوا يقلوا، وكمان اللي بيتقدم ما بقوش مميزين زي الاول، خصوصا بعد ما مات ابويا وبقى الرأي كله لأمي. عمرها ما جت وخدت رأي في اي عريس بيتقدم لي، كانت بترفضهم وخلاص من غير اي مبررات، وانا كنت ساكتة ومش بتكلم. اوقات كنت بسألها عن سبب الرفض ده لو عرفت ان في عريس متقدم لي يعني بالصدفة، بس هي ما كانتش بترضى ترد عليا، كانت كل اللي تقوله انا امك وادرى منك بمصلحتك، وكنت لازم اسكت واستحمل وانتظر العريس المناسب في عين امي. وفعلا من فترة مش طويلة لقيت امي داخله عليا الاوضه وقالت لي اخيرا يا نادية اخيرا لقيت العريس اللي يستاهلك، عاوزاك تتشيكي كده في عريس جاي النهارده عشان يطلبك مني. انا لما سمعت كلامها ده ما كنتش مصدقاها الصراحه، يعني ايه في عريس متقدم لي؟ يعني امي فعلا كانت مستنيه العريس المناسب ليا؟ بس انا خلاص بقى عندي 29 سنه، بس ايه المشكلة؟ المهم ان في عريس جه وهتجوزه والحق اخلف طفل ولا اتنين واعيش حياتي زي اي بنت والبس فستان الفرح واعيش حياتي. ده كان كل حاجة فكرت فيها لما عرفت ان في عريس جاي يتقدم لي وهيتجوزني. وفي الليل جه العريس، واول لما شفته ما كنتش متخيلة اللي انا شايفاه، كان عنده 40 سنة وما كانش أحسن حاجة، كان أقل بكتير من عرسان كتير اتقدمولي، وحتى شكله ما كانش وسيم قوي، ومش فاهمة أمي ليه ملهوفة عليه وموافقة عليه بالشكل ده. حسيت إن أنا تايهة ومش فاهمة حاجة، وبعدين كل حاجة كانت بتمشي بسرعة غريبة ومش مفهومة. يعني هو جه وشافني وأمي وافقت، وأنا ما اتكلمتش معاه كلمتين على بعض، وحسيت إن أمي متفقة معاه على كل حاجة، وكانت موافقتي أو رفضي ملهمش أي لازمة. أمي خلاص كانت محددة كل حاجة، وكل شيء انتهى. وقرينا الفاتحة في نفس اليوم، ولقيته معاد بلتين، ولقيت نفسي بتخطف في نفس القعدة. تخيل حضرتك مقولة سلق البيض، ده اللي حصل معايا حرفيا. كل حاجة تمت في ثواني وبشكل غير مفهوم، وتمت الخطوبة، ومن تاني يوم لقيت عريسي جاي يزورنا في البيت، وكان بيتكلم وبيهزر مع أمي بشكل غريب ومش مفهوم. حسيت انه خطيب امي مش خطيبي انا، طول الوقت بيهزر معاها هي، وطول الوقت عينه ما نزلتش من عليها، وانا كنت قاعده خيال مآتة مش اكتر. وساعتها جه سؤال في بالي، هو جاي علشاني انا ولا جاي علشان امي؟ ولما مشي من عندنا وجهت السؤال ده لامي، وساعتها اتعصبت عليا وقالت لي انها بتضحك وبتهزر معاه علشان انا نكدية ووش نكد، وعلشان هي عايزة تتمم الجوازة وما يتفش مني. طيب انا ازاي هعرفه ويعرفني وهو طول الوقت عينه عليها هي؟ وقلت لامي اني مش مرتاحاله ومش عاوزة الجوازة دي. بس لما قلت لها الكلام ده اتخنقت معايا خناقة كبيرة قوي، لدرجة ان الجيران سمعوا صوتنا لاول مرة واحنا بنتخانق وبنزعق مع بعض، وحاول ناس من الجيران يتدخلوا بينا ويصلحوا الدنيا، بس امي رفضت تدخلهم، وتقريبا كده طردتهم من عندنا. كان كل مرة عريس الغفلة ده يجي عندنا تحصل خناقة بيني وبين امي بسبب النظرات الغريبة اللي كنت بشوفها بينهم. وبعدين الموضوع ما وقفش لغاية النظرات وبس، اللي عرفته بعد كده ما كنتش مستوعبا نهائي. في يوم رفضت اطلع اقعد مع عريس الغفلة، كنت عاوز احسسه انه غير مرغوب فيه، يمكن لما يعرف ده يخلي عنده شوية دم فيفسخ الخطوبة ويغور وما يرجعش تاني. بس الحقيقة اني لما كنت في اوضتي ما سمعتش صوت باب الشقة علشان اعرف انه مشي، وعرفت انه بارد وما عندوش دم ولسه قاعد، مع انه قاعد بقاله حوالي نص ساعة. فقلت لنفسي اطلع برا وابين اني في الاوضة، لامي مثلا تكون قالت له اني في مشوار ولا حاجة وقاعد مستنيني. ولما خرجت من باب الاوضة وبصيت في الصالة شفت حاجة صدمتني، شفت امي والعريس في وضع محدش يقبله، الاتنين كانوا كأنهم متجوزين. وساعتها صرخت عليهم وطردتهم بره البيت بعد ما قلت له انه لو جه هنا تاني انا هفضحه. وفعلا هو مشي بسرعة من غير ما يتكلم اي كلمة. اما بقى امي، وعلشان هي بكحة وعنيها قوية، لقيتها بتزعق معايا عشان اللي عملته، وقالت اني هفضحها بتصرفاتي دي، واتخانقت معاها. بس هي قالت لي ان الخطوبة بتاعتي هتستمر، واللي كانت بتعمله مع عريسي من ورايا هتعمله دلوقتي وقدامي، وقالت لي لو مش عاجبني اخبط دماغي في الحيط واسيب البيت وامشي. انا لما سمعت منها الكلام ده تملكني فكرة واحدة بس، اني لازم اقتلها واخلص منها، لازم اقضي عليها وعلى القرف اللي هي عايزة تعمله. دي ما تنفعش تبقى ام، وده اللي عملته فعلا. انا خليتها ماشية في الصالة بالليل وخبطتها على راسها بحديدة، وعرفت انها ماتت، بس ده ما كانش كفاية وما شفاش غليلي. ورحت جبت السكينة وفضلت اطعن فيها لغاية لما ايدي وجعتني من طعنها، وبعدها طلعت للناس وعملت نفسي مصدومة وان في شخص حاول يسرقنا. وطبعا كنت مخبية الذهب بتاعها واتخلصت من الحديدة اللي قتلتها بيها، وده كل اللي حصل. وبعد ما خلصت نادي اعترافها التاني. طبعا قعدت افكر في اعترافها وافتكرت نقطة مهمة قوي في تقرير المعمل الجنائي، ان كل البصمات في الشقة لنادية وامها وبس. طيب فين بصمات العريس اللي هي قالت عليه ده؟ اكيد مدام كان بيجيلهم يبقى ليه بصمة في المكان، ازاي بقى ملهوش اي بصمات؟ بس ممكن تختفي بمرور الوقت، وعلشان كده كنت لازم اتأكد من المعلومات اللي قالتها نادية. وعلشان كده رجعت نادية للحجز وجبت سمير وطلبت منه يعمل لي تحريات عن الشخص اللي نادية حكت عليه، اكيد في شهود شافوه وهو طالع او وهو نازل، وكمان يفرغ لي كاميرا المراقبة لو في كاميرات المراقبة. المهم انه لازم يجيب لي معلومات اكيدة عن العريس اللي نادية قالت عليه. وبعد ما طلبت من سمير الطلبات دي لقيت الوقت اتأخر، وكنت ناسي اني سايب اطفالي عند بيت ابويا، علشان كده نزلت من المكتب بسرعة ورحت لبيت ابويا وخدت العيال عشان ارجع معاهم لشقتي، مع ان امي طلبت مني ابات عندهم انا والعيال، بس انا رفضت وخدت العيال وروحنا. واول لما روحنا لقيت مراتي سهير في الشقة، وطبعا اول لما شفتها استغربت ولقيتها بتبتسم وبتقولي حقك عليا، ما كنتش عارفة انك كنت في شغل، بس انا معذورة، حط نفسك مكاني، انا صحيت في نص الليل ولقيت جوزي مش جنبي. طيب هو راح فين؟ ساعتها عقلي قال لي انك اكيد تعرف واحدة عليا ورحت لها اكيد، وعلشان كده اتخانقت معاك، بس لما انت بعتلي الصور بتاعت الشغل فهمت ان انا غلطانة، وعلشان كده رجعت وحب اقولك اسفة. طبعا انا قبلت اعتذارها، انا اصلا لما شفتها كنت سعيد، انا كنت شايل هم العيال ومش عارف هعمل معاهم ايه، معقول كل يوم هروح اوديهم بيت ابويا وبعد الشغل اجيبهم. واليوم عدى على خير الحمد لله، وتاني يوم رحت للمكتب بتاعي، وبعد كام ساعة جالي سمير بنتيجة التحريات اللي انا طلبتها منه، وقال لي العريس اللي اتكلمت عنه نادية ملهوش اي اثر يا باشا، اولا مفيش حد من الجيران شافه ولو لمرة واحدة حتى، ولا شافوا اي حد غريب داخل عندهم، وبرضو ما اكتفيتش بكلام الجيران ودورت في كل كاميرات المراقبة اللي في الشارع، ولقيت كاميرات بتجيب بوابة العمارة اللي عايشة فيها الست كوثر وبنتها نادية، وبتفرغ الكاميرات ما لقيناش الشخص اللي هي وصفته وقالت عليه. تقريبا كده يا باشا هي كانت مخطوبة لشبح. لا يا سمير، اللي كنت متوقعه صح، نادية كانت بتسرح بيا تاني، القصة التانية اللي حكيتها زي القصة الأولى، كلها تلفيق وكذب، ومش فاهم هي ليه بتكذب وبتألف الحكايات دي. هي اعترفت بقتل أمها، بس ليه مش عاوزة تقول السبب اللي قتلتها عشانه، مع إن السبب بيفرق كتير في المحاكمة، وممكن تاخد بسبب حكم مخفف ممكن يوصل لست سنين بس. طيب ايه الحل يا باشا؟ نحول القضية على النيابة وهم يشوفوا شغلهم معاها؟ سكت ثواني علشان افكر انا هتصرف ازاي، وفي الوقت ده لقيت في حد بيخبط على باب مكتبي، ودخل عسكري الحراسة وقال لي في واحد بره يا فندم مديني الكارت بتاعه وطالب انه يقابلك. مسكت الكارت من العسكري وكان مكتوب عليه الدكتور احمد فاروق، دكتور امراض نفسية وعصبية، فطلبت من العسكري انه يدخله، وفعلا دخل الدكتور وعرفني على نفسه وقال انا الدكتور احمد فاروق، دكتور في المستشفى العام للامراض النفسية والعصبية. مديت ايدي وسلمت عليه وقلت له اهلا وسهلا يا دكتور، اتفضل اتفضل اقعد. وقعد الدكتور وقلت له ايوه يا دكتور خير، انا سامع حضرتك، اقدر اخدمك في ايه؟ الحقيقة انا جاي ادلي بشهادتي في قضية حضرتك ماسكها. قضية ايه يا دكتور؟ قضية قتل الست كوثر والمتهم فيها بنتها نادية. استغربت لما لقيته بيقول لي الكلام ده، وقبل ما اسأله على شهادته سألته: حضرتك عرفت منين التفاصيل دي؟ يا فندم، خبر قتل الآنسة نادية لأمها منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي دلوقتي. الدنيا ما بقتش زي زمان ولا تقدر تتحكم في الخبر. دلوقتي الخبر بيتنشر وقت حدوثه، وكله بسبب تقدم التكنولوجيا. عندك حق يا دكتور. المهم حضرتك، قبل ما اتكلم واقول المعلومات اللي اعرفها عن نادية المتهمة بقتل امها، حابب اقول لحضرتك ان انا الدكتور اللي كنت بعالج نادية. كنت بتعالجها من ايه بالظبط؟ من حاجات كتير يا فندم. نادية عندها اضطرابات وهمية حادة. يعني يا دكتور ممكن توضح لي؟ يعني نادية بتتخيل قصص حصلت وبتعيش فيها. بعد اذنك، عايز توضيح اكتر، هدي مثل لحضرتك. في الفترة اللي كانت نادية بتتعالج عندي فيها، كانت بتحكيلي عن كل حاجة بتحصل في حياتها، ومن ضمن كده القصص الخرافية اللي كانت بتتوهم انها بتشوفها، لا وكمان بتعيشها. زي ما مرة من المرات حكت لي ان امها هي اللي قتلت ابوها وحطيت له سم في الاكل. نادية قالت يوميها ان هي شافت امها في علاقة مع شخص بيجي لها بصفة مستمرة للبيت، وكانت بتقول ان الشخص ده كان بيجي عندهم البيت بمجرد ان ابوها بيروح الشغل. وقالت ان امها قبل ما تستقبل عاشقها كانت بتحبس نادية في أوضة وتقفل عليها بالمفتاح علشان تبقى براحتها مع عاشقها، ونادية ما تضايقهمش. بس هي قدرت تعدي من شباك أوضتها وراحت للأوضة اللي هم فيها، وهناك شافت عشيق أمها. بس أمها شافتها هي وعاشقها، وساعتها مسكوها وجابوا سكينة وحطوها على النار، وبعديها كووها بالسكينة دي على رجليها علشان يعني يهددوها لو فكرت تتكلم وتقول على اللي هي شافته. ساعتها المرة اللي جاية مش بس هيحرقوا رجليها، دول هيقطعوا لها لسانها. ساعتها انا قطعت الدكتور وقلت له، وطبعا كانت بتكذب علشان ما كانش في رجليها اي حرق زي ما قالت. دي المصيبة، هي فعلا كان في رجليها حرق بالسكينة، ووريتني الحرق ده. يعني ايه؟ يعني هي ما كانتش بتكذب؟ لا هي مش بتكذب، وبرضو مش بتقول الحقيقة. هي كانت بتتوهم ومصدقة اللي كانت بتتوهمه، وحرقت نفسها بسكينة علشان هي متوهمة ان عشيق امها وكمان امها هما اللي عملوا فيها كده. انا سكت خالص لما سمعت كلام الدكتور، وافتكرت شكل نادية وهي بتحكيلي على سبب قتلها لامها. معقول اللي كانت بتحكي ده هي مقتنعة انه حقيقي؟ الموضوع صعب والعقل ما يصدقهوش، بس للأسف قدامي دكتور بيأكد الكلام ده. بعد ما خلصت كلام مع الدكتور كنت لازم أحول نادية على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية علشان نتأكد إن كانت مريضة أو لأ. ومع احترامي للدكتور أحمد فودة، بس لازم نتأكد عن طريق المستشفيات اللي بنتعامل معاها. بس علشان خاطر أعمل كده كان لازم أخد إذن من النيابة، وده اللي حصل فعلا. وعلى فكرة كان نتيجة تقرير المستشفى اللي قعدت فيها 45 يوم نفس الكلام اللي قاله الدكتور أحمد فودة، وكان قرار المحكمة بعد كده إيداعها في مستشفى أمراض نفسية وعقلية.